Book 2 38 38 في التاكسي I drosjen من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Kan du vennligst bestille en drosje? كم تكلف إلى محطة القطار؟ Hva koster det til togstasjonen? كم تكلف إلى المطار؟ Hva koster det til flyplassen? من فضلك على طول. Vennligst kjør rett fram. من فضلك هنا إلى اليمين. Vennligst kjør til høyre her. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Vennligst kjør til venstre der ved hjørnet. أنا مستعجل. Jeg har det travelt. معي وقت. Jeg har god tid. من فضلك هدئ السرعة. Vennligst kjør litt saktere. من فضلك توقف هنا. Kan du stoppe her? من فضلك انتظر لحظة. Vennligst vent et øyeblikk. أنا راجع فورا. Jeg straks tilbake. من فضلك أعطني فاتورة. Kan jeg få kvittering? لا يوجد معي فكة. Jeg har ingen småpenger. تمام. الباقي لك. Vær så god. Behold resten. أوصلني إلى هذا العنوان. Kjør meg til denne adressen. أوصلني إلى فندقي. Kjør meg til hotellet. أوصلني إلى الشاطئ. Kjør meg til stranda.